أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد تكلمنا عن باب العقود، وانتهى الكلام بنا حول العقود. اليوم نتكلم عن القسم الثالث من كتاب الشرائع في الإيقاعات، وهي 11 كتابا. أول هذه الكتب هو كتاب الطلاق، كتاب الطلاق، والنظر في الأركان والأقسام واللواحق. كتاب الطلاق يعني هذا كتاب الطلاق، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والطلاق مضاف إليه. والنظر في الأركان والأقسام واللواحق. النظر الأول في الأركان، قال: وأركانه 4. الركن الأول في المطلق، ويعتبر فيه شروط 4. الأول البلوغ، أن يكون بالغا. قال: البلوغ، فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه 10، لا اعتبار بعبارته قبل بلوغه 10، وفي من بلغ 10 عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف. توجد رواية على أن الطفل إذا بلغ 10 عاقلا يحصل منه الطلاق ويحصل منه العاق ويحصل منه، باعتبار أنه قد بلغ 10، لكن هذه الرواية رواية فيها ضعف، رواية فيها ضعف. قال: ولو طلق وليه لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع، الطلاق بيد من أخذ بالساق، فلا يجوز للولي أن يطلق عن ولده، يصير عن هذا الصبي، وتوقع زوال حجره غالبا ما يتوقع به البلوغ. إذا بلغ هذا الصبي، بلغ هذا الصبي، حينئذ يمكنه الطلاق. لا، ما يشترط. ولو بلغ فاسد العاقل، بلغ لكن عقله فاسد، يعني مجنون مثلا، طلق وليه لأنه مجنون، مع مراعاة الغبطة، يعني مع مراعاة المصلحة، مع مراعاة المصلحة، ومنع منه قوم وهو بعيد، هذا المانع. هذا هو الشرط الأول، وهو البلوغ، البلوغ والعقل. الشرط الثاني، قال: العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد لعدم القاصد. لا بد من القاصد، لا بد من البلوغ، لا بد من العقل. أما إذا كان بالغا ولكن عقله حجب بسبب السكر، أو حجب بسبب شرب مرقد مثلا، أو بسبب إغماء، أو كان نائما مثلا، فكل هذا لا يقع منه الطلاق لأنه لم يكن بقاصد. الإرهاق يقصد بحاجة إرهاق شخص مرهق مثلا قاتل من الأمن أو بحاجة إرهاق في بعض الأدوية. إذا كان قاصد قاصد إنه في حالة أول يعني غير طويل. لا، إحنا مدار شيخنا مدار العقل، إذا كان عاقل وقصد الطلاق فطلق يحصل منه الطلاق، لكن بشروط، طبعا سوف تأتي هذه الشروط، هذا مع وجود كافة الشروط، مع وجود رجلين عادلين مؤمنين، ومع كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، ومع التلفظ الصحيح إذا حصل. نعم، أما إذا كان بدون قصلة، قال ولا يطلق الولي عن السكران لأن زوال عذره غالب، فهو كالنائم ويطلق عن المجنون. المجنون شيخ من إذا هو قال عن السكران لا يطلق عن السكران، لأن السكر هي سكرة حتى بعد يزول، يزول. يعني يزول. لا يزول. لا يزول. يعني بالنسبة إلى الدليل في حال جنونه لا يصح، عارف شنو؟ سواء كان في حال جنونه، يعني عفوا في حال جنونه يصح، سواء كان طلق في حال جنونه الأدواري أو في حال جنونه الأطباقي. يعني في كل الجنونين يصح، يصح. اي مطلقا. ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان او من نصبه للنظر في ذلك. الشرط الثالث الاختيار، فلا يصح طلاق المكره. لو واحد غير واحد واكرهه على ان يطلق زوجته فطلقها، نقول لا يقع هذا الطلاق لانه طلاق باكراه. ولا يتحقق الإكراه ما لم تكمل أمور ثلاثة، كون المكره قادرا على فعل ما توعد به، قادر وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره. ما يقدر المكره يدافع عن نفسه، ما يقدر، يقول له طلق زوجتك وإلا أسجنك مدة طويلة، وهذا ما يتحمل السجن. طلق زوجتك أو أقتلك، ويفعل إذا قال يفعل، هذا إكراه. فإذا طلق زوجته لا يقع الطلاق لأنه إكراه، طلاق بإكراه. وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه. يعني شنو؟ قال شوف، طلق زوجتك أو أغرمك دينار، أو أغرمك دينار، هذا رأسا طلق زوجته، يقول يقع. ليش يقع؟ هذا ما يسمى إكراه، لأنه يتحمل عادته. أو من يجري مجرى نفسه كالأب والولد، سواء كان ذلك ضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا. فإذا تحقق الإكراه لا يقع الطلاق به، زين. أما إذا أكره على شيء ليس مضرا، قال طلق زوجتك أو شيء في جيبك أخذه، شاف جيبه 200 فلس، لا حتى من جزء أخذها أطلق زوجتك، فأسأل على طلق زوجته. لو واحد من الرجال بخيل حتى 200 فلس، كان واحد كان ما خير روحه، يقول له تعال خروج روحي يعني 200 فلس. فهذا ما يقع إكراه، لأن هذا ليس شيئا مضرا يعني بالنفس. ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة، ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير. شوف الشرط الرابع القصد، وهو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح، فلو لم ينوي الطلاق لم يقع، كالساهي والنائم والغالط. طلق بدون قصد، كان ساهي وطلق، او كان نائم وحلم تهاوشي زوجته، يمكن وهدرها بالطلاق، احلم قعد من النوم وحلمان وقال لا انت طالق. زين، والغالط وقع الطلاق منه غلط بدون قصد. قال ولو نسي ان له زوجة فقال نسائي طوالق او زوجتي طالق ثم ذكر لم يقع به فرقة، ما كان قاصد. ولو اوقع وقال لم اقصر الطلاق قبل منه ظاهرا ولين بنيته باطنا، دام بنيته. وان تأخر تفسيره ما لم تخرج من العدة لانه اخبار عن نيته. وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا، واحد غائب يطلق زوجته او يوقي واحد يطلق زوجته، يصح؟ يصح. ايه، وللحاضر على الاصاح. ولو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ لا يصح، والوجه الجواز، اعطاها الوكالة قال لها انت وكيلة عني في طلاق نفسك. شنو وكلها يعني؟ يعني مثلا زواج الان، اذا هو وكلها يعني وكلها طلاق منه، اي ايضا يقول لها مثلا في التزوجة يجوز ان يعطيها وكالة عن نفسه. اي يا صح، زوجت نفسي من موكلي فلان. لا، يوكلها في ان تزوجها، ان تزوجه باخرى، تزوج نفسها. ايه، هو طبعا، هي طبعا بالنسبه اذا كان هو قد اعطاها الوكاله، زين، اعطاها الوكاله في ان تزوجه، تارة تزوجه من نفسها وتارة تزوجه من غيرها، طب الوكاله يصح، الوكاله مطلقه هذه صح، ايه صح. وكذلك بالنسبة للطلاق قال أنت وكيلة عني في طلاق نفسك، انتهزتها فرصة بشاكل بينهم مباشرة، قالت بوكالتي عن زوجي فلان ابن فلان، ها، فإني زوجته فلان بنت فلان طالق، خلاص صار طلاق بالوكالة. تفريع على الجواز، لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة قيل يبطل. ليش؟ لأنه وكلها في طلاق نفسها ثلاثا فنطقت بالطلاق مرة واحدة، والوكالة في ثلاث، وقيل يقع واحدة. ليش؟ لأنه واحدة وثنتين تلغيان، لما أن تقول إني بوكالتي عن زوجي فإني طالق، خلاص تقع طلقة واحدة. وكذا لو قال طلقي واحدة فطلق ثلاثا قيل يبطل وقيل تقع واحدة، وهو أشبه، لأنه مجرد أن تقول طالق حصل الطلاق ويلغى شنو؟ الثاني والثالث. الركن الثاني في المطلقة وشروطها أربعة، الأول أن تكون زوجة. بس مع واحد يحترم زوجة واحد أن تكون زوجة. فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم، لأنه لا طلاق إلا بعقد دائم فقط. وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها، وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح. لو علق الطلاق بالتزويج يعني جعل زواجه منها لين معلق على الطلاق. قال وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو أطلق كقوله كل من أتزوجها فهي طالق. هذا لا يصح، هي تعليق الزواج بالطلاق يعني ما يصح. الثاني أن يكون العقد دائما، فلا يقع الطلاق للأمة المحللة ولا المستمتع بها ولو كانت حرة. الثالث يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.